صوت العرب من القاهرة. عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، تبنى الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يسعد بصحبتكم اليوم أسرة الأربعاء غدا كمال. محمد سمير، وعلى هندسة الهواء مصطفى عرفة. أنشطة وفعاليات مختلفة في عالم الثقافة العربية نلقي عليها الضوء خلال هذه الفترة، ونرجو أن تقدم لكم كل مفيد وممتع. والبداية مع الأستاذ الغربي عمران، الأديب اليمني، حيث كرم في الآونة الأخيرة كما حصد مجموعة من الجوائز والتكريمات في مختلف الفعاليات، ذلك أن اليمنيين حققوا مراكز متقدمة في مجال القصة والشعر والإنشاد بمسابقة إبداع الشباب العربي في القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية، حيث كانت مشاركتهم ناجحة بكل المقاييس. معنا الأستاذ غربي عمران. ألو. ألو أستاذ غربي، تهانينا على نجاحكم وتكريمكم ونجاح الإخوة من اليمن في هذه الفعاليات الثقافية المختلفة. الشكر لكم، الشكر صوت العرب، هذه الإذاعة ببثها العظيم الذي يجنح لمختلف أنواع أنحاء الوطن العربي، الشكر لكم. نعم أستاذ غربي، يعني لماذا يتميز اليمنيون في الآونة الأخيرة في كل مسابقة، في كل فعالية ثقافية سواء في مصر أو في اليمن أو حتى في العواصم العربية الأخرى، ولكم في الشارقة قصص معها ومع مسابقتها وجوائزها؟ أولا الشكر لك، ثانيا يا سيدي، اليمن أو أي قطر عربي لن يكون إلا جدولا صغيرا أمام نهر النيل العظيم. إحنا كنا في الشارقة وكانت نجوم مصر متلألئة في جميع فئات المسابقة، من مسرح إلى قصة إلى نقد إلى شيء عظيم عظيم، مبارك لمصر. نعم أستاذ الغربي، حضرتك يعني حصلت على جائزة مؤخرا في الإمارات، وأيضا حصلتم على تكريم في القاهرة، فيعني تتابع هاتين المناسبتين إلى أي مدى يضيف إليكم وإلى تاريخكم الأدبي والفني؟ يا سيدي الشغلة مختلفة شوية، نحن في اليمن نعيش حالة حرب والأديب في حالة شتات، فلا يجد إلا أن يعبر من خلال الورق، من خلال الانترنت، من خلال التلفزيون، من خلال يعبر عن أمله بالسلام، عن أمله بوطن مستقر، عن أمله بوحدة عربية، عن أمله بغد مشرق وجميل. ولذلك نلجأ نحن أو نهرب من الرصاص ونهرب من القتال ونهرب إلى واحة الأدب وواحة الشعر، فوجدناها يعني شيء جميل. الجانب الثاني، من يعيش حالة الحرب أو حالة الإشكال تتفتك إلى ذهنه وأحلامه ومخيلاته أشياء كثيرة، يعني لا يستطيع أن يستوعبها كلها نتيجة للظرف الذي يعيشه مجتمعه ووطنه. الجائزة الأخيرة أضافت لي أنه أنا ماشي برضو بالطريق الصح، يعني المسابقات هي لا تعني للكاتب شيئا كثيرا بقدر ما تعني له أنها مؤشر بأنه يسير في الطريق الصحيح. نعم أستاذ الغربي عمران، النشاط الأدبي واللجوء إلى واحة الأدب كما قلتم ليس فقط من خلال الفعاليات التي تقام خارج اليمن بل أيضا داخل اليمن، الحراك الثقافي مستمر بالرغم من الظروف التي يعاني منها اليمن، وأيضا هناك يعني أشبه بحمى أدبية وثقافية في اليمن في كل مكان. الشكر لكم الذي تتابعونا وتتابعوا مختلف فعاليات الوطن العربي. حقيقة الأديب يهرب من وقع الصواريخ ووقع الضرب لأن يلتئم مع أقرانه ومع أمثاله، محب السلام، محب الاستقرار، محب أو منددي لسفك الدماء. ولذلك هو موقف أن ننشط وموقف أن نكتب وموقف من الحرب التي تدار في اليمن. ليس لنا لا ناقة ولا جمل، وإنما هي حرب إقليمية بأيادي يمنية. الأديب يلجأ يا سيدي إلى صديقه وزميله كي يلتقوا، يعني نوع من العزاء للنفس ونوع من البحث عن الجمال بعيدا عن القبح. نعم أستاذ الغربي عمران، حضرتك يعني حصلت على المركز الثاني عن روايتك حسن الزيدي في جائزة الإبداع في مجال الرواية في مدينة الفجيرة ضمن جائزة راشد بن حمد الشرقي، وأيضا هنا في القاهرة حققتم يعني نجاحات أنتم والأدباء والمثقفون اليمنيون الذين شاركوا في فعاليات مختلفة. حضرتك كلمنا عن هذا الإبداع وهذا التكريم وهذه الجوائز، كيف وصلتم إليها وكيف كان التكريم هنا في مصر؟ يا سيدي بالنسبة لمصر هي دائما حاضنة الأدب العربي، هي واحة للأدباء العرب من مختلف الأدبار العربية. معرض الكتاب في القاهرة مثل لنا يعني نور وضاء يسلط، ونلتقي مع الأدباء من المغرب ومن السعودية ومن العراق ومن سوريا، مثل حج عظيم. ولذلك كان فيها التكريم لعدد كبير من الأدباء المصريين والأدباء من خارج مصر، فكان مهرجان عظيم جدا جدا جدا وكبير بقدر ما يعني لمصر حاجة عظيمة، يعني لنا كعرب بأنه في إنجاز هنا، خاصة والمعرض نقل إلى مكان يليق بالكتاب يليق بالثقافة، معلم حضاري. وأنا أقول إن هذا المعرض هو ضمن أوائل المعارض في العالم، وهو الأول على مستوى الوطن العربي بحجمه وبغزارة أنشطته وبكثافة دور النشر المشاركة فيه. وكانت هذه الأنشطة سواء تكريمي أو تكريم عدد كبير لا يحصى من الأدباء ضمن يعني أيام المعرض الدولي في القاهرة. نعم يعني ما أعلم أنكم تستعدون الآن للسفر ومغادرة القاهرة، ولكن بالتأكيد تحملون معكم في حقيبتكم يعني الكثير والكثير مما جمعتموه من هنا من مصر من ذكريات ومن مواقف مختلفة، يعني أبرز ما يعني شاهدته ولقيته في مصر تشعر أنه يمكن أن يساهم بعد ذلك في دعم مسيرتكم الأدبية والثقافية. زيارتنا دائما هي في مصر تأتي في السنة إلى بعض الأوقات إلى 4 زيارات. من معرض الكتاب أنا شحنت قبل أيام مع شركة للشحن كرتون كتب ضمن ناشرين يمنيين شاركوا في المعرض، مما أبتعته من المعرض من كتب متنوعة، من إضافة إلى أنه خارج المعرض نحضر ندوات كثيرة متعددة داخل القاهرة وفي الإسكندرية. النشاط هنا ثري، النشاط هنا يدفعنا إلى المزيد من العطاء، المزيد من الأنشطة في اليمن. نحن نشعر في اليمن نحن امتداد لمصر، يعني مصر هي أقرب بالرغم أنه لا نتجاور كما نتجاور مع عمان أو مع السعودية، ولكن مصر نشعر بأنها في كل بيت، نشعر بأننا نحن في مصر، وعندما نغادر مصر نحن نحمل مصر داخلنا، لأن هذه البلد عندما تطأها وعندما تسكن بين أهلها لا تشعر بالغربة، بل تشعر بأنك واحد منهم، وتثريك مصر بحياتها الثقافية بحياتها الاجتماعية بكل مناحي الحياة في مصر. وعندما نغادر مصر نحن لا نغادرها بل نظل نحملها في أوردتنا وفي قلوبنا. نعم أستاذ الغربي عمران، بالتأكيد التجربة الأخيرة والنجاحات الأخيرة والتكريمات والجوائز الأخيرة ستدفعكم إلى مزيد من الإبداع. فما الذي في مخططكم الإبداعي خلال المرحلة القادمة؟ هل هناك أعمال جديدة تحت بند التجهيز والإعداد؟ نعم يا سيدي، لدي رواية أكملتها قبل حوالي شهر، وهي الآن في طريقها للنشر، ومشروع آخر بدأت أعد له، أخطط الخطوط العريضة فيه لشخصياته، لأحداثه، للفترة الزمنية التي ستغطيها هذه الرواية، وأستعد من الآن للإعداد والجلوس بعد العودة لكتابتها بإذن الله تعالى. ولا نجد غير حياة الكتابة في اليمن للهروب من الحرب غير أن نكتب وأن نقرأ وأن نلتقي بالأدباء وأن نأتي إلى القاهرة، لأن لم تعد أي عاصمة عربية تستقبل اليمنيين إلا بصعوبة، ولكن القاهرة تحتضن الجميع. القاهرة عندما أريد أن أسافر ما علي إلا أمد مع التذكرة وأكون في القاهرة، فالقاهرة رئة العرب، ومنها نستمد نعود لنكتب المزيد بإذن الله. أستاذ الغربي عمران، يعني سعدنا جدا بالحوار معكم، ونتمنى لكم السلامة إن شاء الله عند عودتكم إلى اليمن، ونتمنى السلامة لليمن كله، وأن يعود كما كان دائما منارة سعيدة تقدم وتضيف إلى الثقافة العربية، وإن شاء الله تأتون إلى مصر مرة أخرى ونتشرف بوجودكم هنا، الأخوة أشكرك. اليمنيون كلهم والمثقفون بشكل خاص. أيوة، إحنا من كثر اليمنيون هنا في الدقي، طلعوا اليمنيين نكتة، بيقول لك في الدقي يا أخي أصبح المصريين يتكاثروا، أخذت بالك؟ يعني وكأن الدقي أصبح لليمنيين خاص. أعتقد أن يعني العربي عندما يأتي إلى مصر فهو لا يختلف عن المصري في أي شيء، أبدا أبدا ويعني حتى لا تستطيع أن تميزه وسط أبدا الحدود أبدا والشوارع. أبدا. أنا بشكرك أنت بشكل، لأنه حاسس كده بكلامك بيدخل قلبي. أشكر هذا الإذاعة صوت العرب بجميع كادرها، الذي دائما ما نراكم وأنتم تخططوا تستضيفون أدباء من السعودية، تستضيفون من عمان، تستضيفون من مختلف، من العراق، من المغرب، من مختلف أنحاء الوطن العربي. وكان في الشارقة حضور زميل لكم، وكان مثقف، وكان يطرح الأسئلة الطيبة والأسئلة الجيدة، تشرفنا بلقائه. ودائما صوت العرب للعلا بكادرها وبعظمتها مثل ما هي عظمة مصر. أهلا بك دائما، وشكرا لك على هذا اللقاء أستاذ شكرا الغربي حبيب. عمران الأديب اليمني، شكرا لك، شكرا لك. ومن الثقافة اليمنية إلى الثقافة العمانية، حيث يقيم منتدى المرأة للثقافة والفكر بسلطنة عمان فعالية بعنوان الإبداع المسرحي ضمن سلسلة من الأنشطة يقيمها المنتدى. الأستاذة نعيمة المهرية رئيسة اللجنة التنظيمية لمنتدى المرأة للثقافة والفكر في عمان تحدثنا عن آخر أنشطة هذه المؤسسة الثقافية. طبعا مجالس الأثير دائما تهتم بتنظيم الفعاليات للندوات والمؤتمرات الثقافية والإعلامية بما يخدم الشباب والمجتمع، أيضا الاهتمام بشكل كبير وبحرص دائم عن فعاليات المرأة. هذا العام طبعا هو المنتدى المرأة للثقافة والفكر سيقدم النسخة الثانية، طبعا هذا يختلف عن العام الماضي الذي كان تحت عنوان البرامج المتنوعة، لكن في هذا العام أو في النسخة الثانية هذه حرصت مجالس الأثير يعني منذ تأسيسها لمواكبة الحراك الثقافي الفاعل للمرأة العمانية، فمن خلالها بدأت هناك حملات كثيرة من الأنشطة والفعاليات التي تتيح للمرأة في محافظة ظفار فيما زودت النشاط الثقافي في مجال المسرح من التأليف وإخراج وأيضا تجسيد العمل والإشراف عليه، وهذا ما يكون دائما يصقل القدرات من خلال التدريب وأيضا التأهيل وزيادة المعرفة، أيضا بالإضافة يعني إلى بذل جسور التواصل والتبادل الآراء، وهذه يكتسب الخبرة الأكبر مع كل المنتسبات في هذا المجال من داخل وخارج السلطنة. بعد نجاح الموسم الأول من منتدى المرأة للثقافة والفكر للدورة الأولى في صلالة هنا في جنوب سلطنة عمان، وهذا كان بدعم من القطاع الحكومي وأيضا القطاع الخاص في فترة 7 و8 من مارس 2018. طبعا كان فيها مشاركة نخبة كبيرة من الإعلاميين والأدباء من العاصمة مسقط، وحقق نجاح كبير على مستوى السلطنة. لكن لهذا العام فيه تطور بشكل كبير من المنتدى، خاصة أن فيها مشاركين وضيوف وخبراء ثقافة من مصر ولبنان، طبعا بشكل عام من خارج سلطنة عمان وأيضا من السلطنة، خاصة في مجال المسرح، بما أنه هذا العام سيكون تحت عنوان الإبداع المسرحي. طبعا له العديد من الأهداف لنجاح هذا العمل، وهو أولا نشر ثقافة المسرح في المجتمع برسالته الهادفة، وأيضا إتاحة المجال للكاتبات والأديبات. طبعا الأديبات بعد ما نجحنا في عدة ورش سابقة في التأليف المسرحي، سواء كان في مسرح الكبار أو مسرح الطفل في محافظة ظفار، لكن تعد هذه الآن للمشاركة الأولى، وخاصة في الأعمال والجلسات الحوارية سيكون فيها المشاركة والاطلاع على التجارب الثقافية لهذا العام من داخل السلطنة وخارج السلطنة، وهذا ما يعد اهتمام دائم من الندوات والفعاليات والمنتدى. فيكتسب المشاركات في محافظة ظفار المتفاعلات المزيد من المعرفة والتأهيل في كافة المجالات والفكر والثقافة. وأيضا هو هدف من أهدافه هو التعريف ببعض النساء ممن لهن دور في خارطة العطاء بالسلطنة والخليج والوطن العربي. ما زلنا معكم يا سادة الكرام نستعرض أهم الفعاليات الثقافية، وخصوصا خلال شهر مارس الزاخر بالأنشطة الثقافية، وربما أبرز هذه الأحداث يقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث يقيم المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصري المؤتمر الدولي بعنوان ثورة عام 1919 بعد 100 عام. ويفتتح المؤتمر أعماله يوم السبت الموافق 16 من الشهر الجاري في المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية. ويبدأ الافتتاح بكلمة الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، تليها كلمة اللجنة العلمية لإعداد المؤتمر، ثم كلمة وزيرة الثقافة، ويعقب الافتتاح مع محاضرة بعنوان الطريق إلى ثورة 19 محمود أبضة. ثم تبدأ الجلسة الأولى والتي يرأسها دكتور مصطفى الفقي، ويتحدث فيها دكتور جابر عصفور عن التأثيرات الثقافية لثورة 19، والدكتور سمير مرقص عن الجديد الذي أضافته ثورة 19 لتاريخ الحديث. أما الدكتورة لطيفة سالم فتتحدث عن على أعتاب ثورة 19. تقيم مدينة الشارقة للإعلام شمس حفل إطلاق التجربة الفنية الإماراتية، المشروع الأول من نوعه في إنتاج الأفلام على مستوى الوطن العربي، وذلك بحضور نخبة من كبار الشخصيات وكوكبة من نجوم السينما والإعلام من مختلف أنحاء الوطن العربي. ويتضمن الحفل إطلاق الدقائق 10 الأولى من سيناريو أول فيلم إماراتي عربي يتم صناعته من قبل الجمهور. وتقدم المدينة هذا الحدث أو هذه الفعالية بالتعاون مع إحدى الشركات، وهذه الأحداث تتم اليوم 6 مارس. إخوتنا وكالمعتاد، وهذا التقرير الثقافي للزميل محمد سالم. الأخوة والأصدقاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نظمت دار أخبار اليوم بالقاهرة فعاليات مؤتمرها الدولي الثالث تحت عنوان التعليم وآفاق المستقبل. ناقش المؤتمر أهم التحديات التي تواجه قضية التعليم في مصر والعالم العربي في الفترة القادمة بعد التغيرات الكبيرة التي طرأت على العملية التعليمية المصرية. ومن داخل فعاليات المؤتمر تحدث الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الدولة للتعليم العالي والبحث العلمي عن التقدم الذي طرأ على التعليم الجامعي والعلمي والمعاهد العليا في جمهورية مصر العربية. احنا عندنا منظومة تم تطبيقها بالفعل في التعليم العالي والبحث العلمي، ايضا عندنا بعض الرؤى الواضحة جدا على الارض بيتم تنفيذها. اذا كلنا اتكلمنا على ما هو موجود ومطبق اتصور ان احنا كلنا هنستفاد. ليه؟ لان بالنسبة لنا احنا في التعليم العالي على سبيل المثال، يعني احنا بنتكلم على منظومة تطوير في تعليم قائم في جامعات حالية 26 جامعة على مستوى الجمهورية، عندنا مناهج بنطور فيها، ممكن يكون إطار في المناقشات حول تطوير المناهج القائمة في الجامعات الحالية اللي احنا بنعملها بالفعل مع لجان القطاع المختصة، ممكن يكون في كلام على كيفية ربط البحث العلمي بخطط الأبحاث في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية لخطط التنمية، عندنا رؤية في هذا المجال. ممكن حد يساعدنا ازاي ان احنا ندعو رجال الاعمال وندعو رجال الصناعة حتى يتم استثمار حقيقي في البحث العلمي يعود على الدولة بحل كثير من المشاكل. ممكن يكون حد يقول لنا واحنا بنشتغل في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال قانون الجامعات التكنولوجية والتطبيقية اللي بفضله ايام ويخرج من مجلس النواب الموقر، لان ده منظومة تعليم جديدة في التعليم التطبيقي والتعليم الفني على مستوى التعليم العالي. ممكن نتناقش في هذا المجال لأن ده مجال مطبق بالفعل. ممكن نتناقش في مجال الجامعات الدولية اللي احنا ايضا صدر لها قانون وقانون مطبق بالفعل، وبالفعل بدأت بعض الجامعات الأجنبية او العالمية في العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، وتباعا في خلال الشهور القليلة القادمة والسنة القادمة هيكون في مجموعة من الجامعات الدولية. ممكن نتناقش هل هي تجربة مفيدة وكيفية الاستفادة من هذه التجربة. يبقى إذن احنا عندنا برامج على الأرض واضحة فيما يخص التعليم العالي والبحث العلمي في مجال الاستراتيجية القومية أو الاستراتيجية الموحدة للبحث العلمي وكيفية ربطها بمؤشرات أداء واضحة. عندنا خطة واضحة أتت ثمارها زي ما الدكتور عثمان الخشن كان بيتكلم في مجال ترتيب الجامعات المصرية على المحافل الدولية. وبالفعل يعني أنا هدي مثال يمكن هو نسي يقوله، إن كيو أس من يومين قالت إن جامعة القاهرة في كلية الطب كانت 201 على مستوى العالم. ده رقم رائع جدا، يعني محدش يقدر ان هو يعني يتصور. احنا كان دايما بنتكلم على الترتيب العالمي على انه حلم كبير، لما نتكلم النهاردة على 201 على مستوى العالم او في الصيدلة 250 على مستوى العالم او في طب الاسنان 300 على مستوى العالم او في الهندسة 400 على مستوى العالم، ده انجاز كبير جدا لازم كلنا نقف عنده، لان اللي عمل الانجاز ده مجموعة من المفكرين والعلماء المصريين اشتغلوا بجهد كبير مع بنك المعرفة واتدربوا داخليا وخارجيا عشان تصل الجامعات المصرية في على مجال التخصصات لهذا المستوى. أما الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم فتحدث عن منظومة التربية والتعليم الجديدة في مختلف مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي والمأمول من هذه التجربة الجديدة. دكتور خالد كان معايا في كذا رحلة، رحنا أسيوط وقنا وسوهاج، دخلنا مدارس والله في حتت في بورسعيد تعمدنا يعني حتت فقيرة جدا وحتت ما فيهاش بنية تحتية تقريبا مطلقا، ندخل نلاقي المعلمين بيدرسوا بالشاشات الجديدة ده بعد أسبوعين، والولاد شغالين معاهم، كتب كلها بقت رقمية على الأجهزة، مش شايلين بقى في إيدهم حاجة خالص، وإن شاء الله بعد 3 أسابيع هنعمل لهم امتحان إلكتروني 700,000 واحد في لحظة واحدة. ده في حد ذاته احنا دكتور خالد متفوقين على دول كتير جدا في ان احنا ضخينا هذا القدر من التكنولوجيا جوه مدارسنا الحكومية. استغربوا ان عندنا في المديريات لسه انتظار ناس بتنقل من مدارس خاصة ودولية لمدارس الحكومة. في ناس كتير جدا بتبتدت تقول طب أنا هنقل ولادي المدرسة اللي جنب البيت، ده ما كانش بيحصل خالص من سنة واحدة. فإحنا في حاجة تدعونا لأن إحنا نتفائل ونشتغل مع بعض، كل ده عشان مصلحة الولاد. إن شاء الله الجلسة اللي جاية هنعمل حاجة اسمها حكاية مصرية عشان نوريكم الكلام ده اتعمل ازاي، لان دي قصة ثانية بقى موازية. ان احنا نستطيع زي ما معالي الوزيرة نبيلة بتقول مصر تستطيع بحاجات كتير، فعلا مصر تستطيع لما نحب. بس وفي شهر مارس أيضا تستعد فعاليات ثقافية للانعقاد في نهاية هذا الشهر وأيضا في الشهر التالي شهر أبريل، حيث تنطلق الدورة 11 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل خلال الفترة من 17 وحتى 27 من شهر أبريل المقبل بتنظيم من هيئة الشارقة للكتاب. ويستعد المهرجان لاستضافة نخبة من الأدباء المتخصصين في مجال أدب الطفل ممن ساهمت أعمالهم في إثراء المكتبات العربية بالمعارف والخبرات اللازمة لتقوية مدارك الأجيال الجديدة، إلى جانب أسماء مختارة من الفنانين والمدربين المتخصصين في تقديم ورش العمل التدريبية والتوعوية للأطفال. وعن هذا الإعلان أشار أحمد بن ريكاد العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب إلى أن مهرجان الشارقة القرائي للطفل استطاع على امتداد 11 دورة أن يقود معارف الأطفال واليافعين نحو مجالات وأفكار جديدة ومتقدمة من خلال ما يقدمه من خبرات تثري مخزونهم المعرفي بالكثير من الخيارات العلمية والفنية والتقنية. إخوتنا أيضا يستعد الصالون الثقافي بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية لإقامة الملتقى الثقافي الفكري الأول للشباب بعنوان الشعر والسرد والإعلام تحديات نحو المستقبل. يستضيف الصالون الشاعر السعودي الأستاذ إبراهيم الجريفاني والشاعر والروائي أحمد فضل شبلول، ويدير اللقاء الكاتب أحمد بسيوني. الصالون يقام يوم السبت المقبل الموافق 9 من مارس في 11 صباحا. ومعنا على الهاتف الأستاذ إبراهيم الجريفاني الشاعر السعودي، أهلا بكم. يا هلا ويسعد مساك، وألف شكر لإذاعتنا الرائعة على التواصل والتفاعل. هو الملتقى الثقافي الفكري الأول للشباب، وأيضا هي أول مشاركة من نوعها بالنسبة لكم، فكيف جاءت هذه المشاركة وكيف تم الترتيب للمشاركة في هذا الملتقى؟ الحقيقة أنه الملتقى مغري جدا لسبب واحد، أنه دائما الحديث مع طلاب الجامعة والجيل الجديد يعتبر حديث ذا شجون ومهم جدا، لأنه الجيل الشباب هم الجيل النابض وجيل الحياة المقبل وصناع المستقبل. فأول ما وصلتني الدعوة رحبت فيها تماما، لأنه أنا بتشرف أني أكون بين أهلي في مصر وكل حبايبي وخاصة الجيل الجديد، لأنه كل المهموم بالثقافة يجب أن يسمع من الجيل الجديد ويحاورهم ويناقشهم، وأيضا يحاول أن يقرب تجربته الشخصية والحياتية إلى هذا الجيل، حتى يكون جيل بناء وجيل أيضا عنده الإحساس بالمسؤولية الكاملة تجاه وطنه. نعم، الشعر والسرد في هذه المرحلة تداخلا في الثقافة العربية، وإلى حد ما لا يستطيع غير المتخصص أن يفرق أحيانا ما بين ما هو شعر وما هو سرد، إلا إذا استند إلى قواعد الشعر المعروفة. ولكن هناك من يصر على تسمية ما يكتب أحيانا رغم أنه سرد، يصر على تسميته شعرا. باعتبار حضرتك شاعر، إلى أي مدى هذا التداخل، وإلى أي مدى يضيف أو يأخذ من تراثنا الثقافي العربي؟ الجميل الحقيقة أنه في الجلسة الثانية اللي حنكون فيها لي الشرف مع أخوي الأستاذ محمد، أنه هو كمتخصص في السرد عنده ورقة عمل حيقدمها، وبالتالي حيستطيع أنه يعطي الإضاءة الكاملة كمتخصص فيما يقول إليه السرد ومفهوم السرد الأدبي. ومن بعد الجلسة الأولى حيكون الأمسية الشعرية والحوار المفتوح حول القضايا الشعر وحول المثقف وهموم ما يجري على الساحة العربية اليوم، وأيضا فيما يتعلق في الكتاب الإلكتروني وأزمة الكتاب العربي والتوزيع. هذه سأتولى أنا شخصيا الحوار المفتوح مع الطلاب تجاه هذه القضايا. نعم، حضرتك يعني لك كتابات عديدة ولك مؤلفات مختلفة، أحدث هذه المؤلفات وأحدث هذه الإبداعات؟ الكتاب الجديد إن شاء الله اللي حيتوقع بإذن الله في 4/4 في القاهرة، مثل ما هو متعود جميع الكتب تبدأ انطلاقتها من بيروت ومن ثم من جدة ومن ثم في القاهرة، لأهمية القارئ المصري وقارئ الشعر والأدب. الكتاب الجديد اسمه خدين السماء. خدين السماء إنه إحنا في هذا الزمن نحتاج إلى أن نكون قريبين من السماء، قريبين من الله، قريبين من كل ما يأتي من القيم التي أتت في الكتب السماوية، حتى نستطيع أن نكون أكثر إنسانية لما أراد الله سبحانه وتعالى. فخدين السماء هو الإحساس الشعري بمتطلبات وإنسانية الحياة. نعم، أستاذ إبراهيم الجريفاني الشاعر السعودي، زيارتكم لمصر تشمل المشاركة في الملتقى الثقافي الفكري الأول للشباب بجامعة الإسكندرية، وأيضا كما ذكرت حفل التوقيع لكتابكم الجديد خنين السماء. هل هناك أنشطة أخرى تقام خلال الفترة بين هاتين الفعاليتين هنا في مصر ستشاركون فيها إن شاء الله؟ تسلم. أولا يشرفني أنك توصفني شاعر مصري سعودي، لأنه أنا بعتز بمصر كبلدي وأيضا بالسعودية كهويتي وبلدي، فبالتالي يشرفني. بعد الملتقى الثقافي الفكري حيكون في عندنا بإذن الله إلى جانب التوقيع سيكون هناك أمسية خاصة بمؤسسة بهية للسيدات المحاربات لسرطان الثدي، وأيضا حفل التوقيع حيكون بالتعاون مع مؤسسة بهية للإحساس الإنساني بضرورة دور المثقف أنه يتلمس احتياجات المجتمع وواجباته تجاه مجتمعه. نعم. فهذه النشاطات الثقافية إن شاء الله أتمنى أنه تضيف للمشهد الثقافي المأمول منه، ونساهم مساهمة حقيقية في دورنا الإنساني فيها. نعم، المناسبات ربما شديدة الحساسية وتحتاج إلى شخص حساس مثل الشاعر، وكما ذكرت فإنك شاعر مصري سعودي، الهوية والهوية والهوى كما يقولون يعني. نعم. يعني نريد أن نستمع إلى جزء مما كتبت أو بعض الأبيات التي ربما يستدعيها مشاركتك في الفعاليات الأخيرة. لي الشرف، ولكن لو تعرفيني، لأنه أنا بالطريق الآن صحراوي للإسكندرية ولسه جاي من السفر، فأتمنى أنه يعذرني السادة المستمعين الأعزاء اللي بعزهم جدا، وأتمنى من أهل إسكندرية اللي بيحبوا الشعر ويسمعوا الشعر أنهم يشاركونا يوم السبت، نكون موجودين حتى أكون في اللياقة اللي تليق بأهلي في مصر ومستمعين إذاعة صوت العرب. احنا نتمنى اولا لك السلامة وان تصل الاسكندرية ان شاء الله بافضل حال وصحة، ونرحب بك في مصر يعني شاعرا لها وشاعرا منها، وايضا يعني نشكرك على اعطائنا هذا الوقت من وقتكم للحديث عن مشاركتكم وانشطتكم، ونتمنى ان شاء الله ان يتكرر اللقاء. شكرا لكم الشاعر الاستاذ ابراهيم الجريفاني، وشكرا على هذه المداخلة. شكرا لك وشكرا لمصر. أنا استعرضنا معكم عدد كبير من الفعاليات الثقافية في مصر والوطن العربي، فبدأنا من اليمن ثم انتقلنا إلى عمان ثم ذهبنا إلى مصر، ثم يعني تحدثنا عن أخبار في الإمارات. أعتقد أن الساحة الثقافية العربية لا تخلو من النشاطات، وفي مصر بالتحديد في شهر مارس أيضا كان هناك مجموعة كبيرة من الفعاليات الثقافية ربما يصعب أن يعني يلقى عليها الضوء من خلال برنامجنا كلها، ولكن نستعرض منها أهم الفعاليات التي أقامها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور سعيد المصري، وهذه ندوة بعنوان العلاج المعرفي السلوكي في الحياة اليومية، أقامتها لجنة علم النفس بالمجلس الأعلى للثقافة، وأدارها مقرر اللجنة الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، وتحدث فيها استشاري الطب النفسي الدكتور إيهاب الخراط والدكتورة زيزي إبراهيم مدرس علم النفس الإكلينيكي بكلية الآداب بجامعة الفيوم، ودار النقاش حول عدة محاور طرحها المتحدثون، منها ماهية العلاج المعرفي السلوكي وعلاقته بالحس العام وكيفية استخدام العلاج المعرفي السلوكي في الحياة اليومية وأخطاء التفكير الشائعة وكيفية تغييرها واستخداماتها. وقد أوضح الدكتور شاكر عبد الحميد أن العلاج المعرفي السلوكي يعد من الطرق العلاجية النفسية التي تتم عبر التفاعل النشط وتبادل الخبرات بين المرضى والأخصائيين النفسيين. ما تخافوش على مصر، خافوا علي جاليها، واللي عادوا مصر شافوا شر من يعديها.